بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمان ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وحي الله جمعكم السعيد، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة نزلا. إخوة الإسلام، قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق الحديث. نحن مع الركن الخامس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. ولا يزال الحديث عن مقدماته، فإن كل شيء عظيم له مقدمات. وقد سبق حديثنا عن علامات الساعة الصغرى، وبدأنا في الدرس السابق الحديث عن علامات الساعة الكبرى، وهذا درسنا الثاني والسبعون إن شاء الله تعالى، نواصل به المسيرة المباركة حول حديثنا عن اليوم الآخر ورحلتنا إلى الدار الآخرة. عرفت معي أخ الإسلام في الدرس السابق ما ظهر من العلامات الصغرى وما لم يظهر إجمالا من بعد التفصيل، ثم رحنا نتحدث عن العلامات الكبرى والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات، حيث هي أكبر من الصغرى، ولذلك فهي آية، والآية شيء يختلف عن العلامة. لذا كان تقسيم العلماء العلامات إلى صغرى وكبرى. أهم هذه العلامات الكبرى كما بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حذيفة ابن أزيد رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر أمر الساعة. قال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر أمر الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: خروج الدجال، ونزول عيسى بن مريم، وخروج يأجوج ومأجوج، ونزول دخان من السماء، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وثلاثة خسوف: خسفا بالمشرق، وخسفا بالمغرب، وخسفا بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج أو نارا تخرج من قعر عدد، تسوق الناس إلى أرض المحشر، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا مع هذه الآيات العشر بعض آيات هي من العلامات المذكورة، وعدها العلماء من الصغرى، لكن لمن تابع السياق أدرك أن قتال اليهود حتى ينطق الشجر والحجر إذا اختبأ اليهود خلفهما هذا يحدث مع أيام الدجال، وأما هدم الكعبة فليس ذلك إلا بعد مجيء عيسى بن مريم الذي يحج البيت ويعتمر. وأما رفع القرآن من الصدور والسطور فليس ذلك إلا بعد طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وكذا علامة الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين ليس ذلك إلا بعد ظهور ست آيات من الآيات العشر وقبل الخسوف الثلاثة والنار التي تسوق الناس إلى أرض المحشر، كذا بالاستقراء مما عرفناه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على نحو سيتضح عند ذكر العلامات. هذا وقد تحدثنا في لقائنا السابق عن أولى العلامات الكبرى، ألا وهي خروج الدجال عليه لعنة الله. فعرفت معي أمورا تسبق الدجال، من هذه الأمور الفتن والملاحم التي تكون بين المسلمين والروم التي بدت مقدمتها بفتنة الحرب والهرب، والتي كانت في عاصفة الصحراء. ومما يسبق الدجال أيضا أن تفتح القسطنطينية وأن تفتح رومية وأن يسترد المسجد الأقصى، وكل هذا في ظل أيام المهدي رضي الله عنه ويسبق الدجال ايضا سنين خداع يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين ويتكلم الرويبضة. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الفويسق او الفاسق او التافه يتكلم في امر العام. ومما يسبق الدجال ايضا انه يخرج في خفة من الدين وإدبار من العلم، أي كهذه المقدمات التي نعيشها. وأما السنوات القليلة التي تسبق خروجه فهي سنوات قحط وجذب لتكون الفتنة شديدة، عياذا بك اللهم. نسأل الله التثبيت في سنة تمنع السماء ثلث قطرها والأرض ثلث نباتها، وفي الثانية تمنع السماء ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتها، وفي الثالثة تمنع السماء كل قطرها وتمنع الأرض كل نباتها. أدركنا من الدرس السابق أن الدجال ليس من عالم الجن ولا من عالم الملائكة، إنما هو رجل من بني آدم خلقه الله تعالى ليكون فتنة للناس بين يدي الساعة، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. ورأينا أن الدجال عليه لعنة الله موجودا، رأينا الدجال موجودا في حديث تميم الداري، والذي صدقه النبي صلى الله عليه وسلم وأكده، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه حديثا عجبا عن الدجال، وأن الدجال مقيد بالسلاسل والأغلال، وأنه يسكن في جزيرة في البحر من قبل المشرق، وأنه حتى جاء تميم الداري يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ما حدث له في رحلته البحرية من أمر عجيب وشأن غريب على نحو ما ذكرنا الحديث بطوله مع نهاية المحاضرة السابقة. ورحنا نتحدث عن صفة الدجال عليه لعنة الله، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بصفات. أبرز هذه الصفات وأوضحها أن الدجال رجل دميم الخلق، وأنه أعور. في الأحاديث روايات تذكر عور الدجال في العين اليمنى، وروايات تذكر العور في العين اليسرى، فكيف التوفيق بينهم؟ الدجال ابتلاه الله عز وجل بدمامة الخلقة، فهو معيب في كلتي عيني، العين التي يرى بها جاحظة، فهي ليست سليمة ولا كالسليمة، وإنما فيها جحوظ وبرود، والأخرى العوراء مطية أو هي كالعنبة الصافية، وفي بعض الروايات قال كالنخامة تجدها أو تراها على الجدار، فهو يرى بعين والأخرى لا يرى بها، والتي لا يرى بها ممسوحة، وهي كالعنبة الطافية والتي يرى بها جائرة وفيها برود وكأنها سررة، وفي رواية كأنها جمرة، وفي رواية كأنها كوكب دري، يعني فيها بريق ولمعان يخيف الناظر إليه، أي كما تصور عين الجن للأطفال ما فيها من عمر وما فيها من شرر وما فيها من أمور كهذه. وبهذا يتضح التوفيق بين الروايتين في أن بعض الروايات ذكرت أن العين اليمنى هي المعيبة، والأخرى ذكرت اليسرى هي المعيبة، والصحيح أن كلا من عينيه معيب، لكنه يرى بواحدة ولا يرى بالأخرى. هذا خلاصة ما ذكر في تلك القضية. والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما حذر أمته من الدجال، هو يقول: إني لأنذركم ما من نبي إلا وقد أنذر قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلموا أنه أعور، وإن الله ليس أعور، أو إن الله ليس بأعور. وقال عليه الصلاة والسلام: مكتوب بين عينيه كافر، وفي رواية كفر، يقرأه من كره عمله، أو يقرأه كل مؤمن. وقال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور، أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. وقال صلى الله عليه وسلم: الدجال ممسوح العين، مكتوب بين عينيه كافر، ثم تهجاه كافر، يقرأها كل مسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركنا أحدكم فليأتي الذي راه نارا وليبلغ، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب، فإنه ماء بارد. وإن الدجال ممسوح العين، عليها ظفرة غليظة، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه. خروج الدجال عليه لعنة الله بين يدي الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في خفة من الدين وإدبار من العلم، وله 40 ليلة يسبحها في الأرض، أي يسيح في الأرض، اليوم منها كالسنة، واليوم منها كالشهر، واليوم منها كالجمعة، ثم سائر أيامه كأيامكم هذه. مدة مقام الدجال في الأرض 40 يوما، لكن في تغير في نواميس الكون، يوم بمثابة سنة طويل جدا، ويوم بمثابة شهر، ويوم بمثابة أسبوع، وبقية الأيام 37 يوما، الباقية كسائر الأيام، مجموع 40 يوما على النحو الذي ذكر في الحديث، عبارة عن سنة وشهرين ونصف. الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن من أيام الدجال يوما قدره سنة، قالوا يا رسول الله أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا لكل وقت قدره. قدروا الأيام، اليوم اللي كالسنة ده بمثابة 365 يوم ميلادي، أو دون ذلك بالهجر دونه في 11 يوما، فقدروا لذلك قدره، أو عن طريق ما قيض الله لكم من العلم تعرفون الأوقات، يعني تبقى الساعات بأيديكم وتقدرون كل وقت في وقته، وتصلون الصلوات في أوقاتها. اقدروا لكل وقت قدره، كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال وله حمار يركبه، يعني الدجال يأتي في وقت انتهت فيه السيارات والطائرات والصواريخ والدبابات، وعادت الحياة إلى بدائيتها، وله حمار يركبه فيقول للناس أنا ربكم، وهو أعور. شيء عجيب، واحد راكب حمار وأعور وشكله في منتهى الجمامة وشعره مشعب وما إلى ذلك مما ابتلي به، ثم يقول للناس أنا ربكم وهو أعور. وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كفارة بهجاء يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. يرد، أي الدجال يرد كل ماء ومنهل، أي ما يترك مكانا، صحراء ولا حاضرة إلا المدينة ومكة. يرد كل ماء ومنهل إلا المدينة ومكة، حرمهما الله عليه، وقامت الملائكة بأبوابهما، ومعه جبال من خبز، والناس في جهد 3 سنوات، حجاب سماء منعت مطرها، الأرض منعت نباتها، الناس في جهد شديد، والدجال معه جبال من خبز، والناس في جهد إلا من اتبعه. اللي اتبعوه قالوا له أيه وأنت اللي بتقول علينا صح، بس المهم يسلك، المهم يعيشوا، يقوم يعود على طول حوالين الدجال ويعود يكفر، والناس اللي عارفين إن الدجال كذاب يبصوا للناس اللي بتاكل، والناس في جهد إلا من اتبعه. ومعه نهران أنا أعلم بهما منه، نهر يقول له الجنة ونهر يقول له النار، فمن أدخل الذي يسميه الجنة فهي النار، ومن أدخل الذي يسميه النار فهي الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: وسمعت معه شياطين تكلم الناس، ومعه شياطين تكلم الناس، ومعه فتنة عظيمة يأمر السماء فتمطر فيما يرى الناس، يعني يخيل إليه أو يخيل إليهم من سحره أنها تمطر، يأمر السماء فتمطر فيما يرى الناس، ويقتل نفسا ثم يحييها فيما يرى الناس. وهذه الرواية موضحة لبقية الحديث اللي ذكرت أنه يقتل نفسا ثم يحييها، وأنت تعجب يقتل نفسا ويحييها وهو دجال. نعم هو دجال، ومن دجله أنه يسحر، ومن سحره أنه يخيل للناس عجائب، ومن هذه العجائب أنه يري الناس أن السماء تمطر هي لا تمطر حقيقة، أو يأتي برجل يقول له آمن بي فأنا رب، يقول أنت المسيح الدجال. الحديث يقول: فيضربه برمحه فيفرقه فرقتين، يتمشى بينهما ويقول للناس: إن أحييته لكم آمنتم بي؟ يقولون نعم. ويقول: وهذا عبدي سأحييه ويكفر بي. فيقول له قم فيقوم، فيقول: آمن بي فأنا ربك. يقول: والله لقد ازددت بك الآن بصيرا، أنت المسيح الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيريد أن يقتله فلا يسلط عليه حتى إنه لا يجمع بين يديه ورجليه، ثم يريد أن يذبحه فكأن ترقوة من نحاس بين سيف الدجال ورقبة ذلك الشاب. قال: فيجمع بين يديه ورجليه ويلقي به فيما يراه الناس نارا. قال عليه الصلاة والسلام عن هذا الشاب: هو من خير الشهداء عند الله تعالى. فهذه الرواية التي ذكرتها تفسرها رواية أحمد هذه أنه يقتل هذا الشاب فيما يرى الناس بسحر. وأنا ما كنت أتخيل هذا لو ما أنه قدر لي يوما أن أرى حلقة لمن يدعى بالساحر العظيم، وأنه قد جاء بفتاة ووضعها على منضبة وجاء بمنشار ثم قام فقسمها نصفين وجعل نصفها في أقصى اليمين والنصف الثاني في أقصى اليسار، والناس يرون هذا، يرون الساحر يفعل هذا. ثم ضمت المنضبة يمسك في الفتاة وتقوم وتلقط على خشبة المسرح مرة أخرى، وهكذا رأى الناس. قلت: سبحان الله، كذا يفعل الدجال عليه لعنة الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ويقتل نفسا ثم يحييها فيما يرى الناس، ويقول للناس: هل يفعل مثل هذا إلا الرب؟ قال: فيقض المسلمون إلى جبل الدخان بالشام فيأتيه فيحاصرهم فيشدد حصارهم ويجهدهم جهدا شديدا، ثم ينزل عيسى ابن مريم فينا من السحر فيقول: يا أيها الناس، ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث؟ فيقولون: هذا رجل حي، فينطلقون فإذا هم بعيسى ابن مريم عليه السلام، فتقام الصلاة فيقال له: تقدم يا روح الله. فيقول: ليتقدم إمامكم ليصلي بكم. فإذا صلوا صلاة الصبح خرجوا إليه، أي إلى الدجال ومن معه، قال: فحين يراه الكذاب ينماس، أي يذوب كما ينماس الملح في الماء، فيمشي إليه عيسى فيقتله، حتى إن الشجرة والحجر ينادي: يا روح الله، هذا يهودي، فلا يترك ممن كان يتبعه أحدا إلا قتله، أي يقتل جنود الدجال. رواه الإمام أحمد بسند صحيح. وعن أبي أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال وحذرناه، أي حدثنا عن الدجال وحذرنا منه. فكان من قوله أن قال: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر من الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، وهو خارج فيكم لا محالة، فإن يخرج وأنا بين أظهركم فأنا حجيج لكل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فيعيد يمينا وشمالا، يعني بعدما يخرج من بلاد ما وراء النهر حيث أصفهان وخراسان، ويجيش الجيوش ويتبعه اليهود، يبدأ في منطقة العراق والشام يعيش في الأرض فسادا، لأنه صار على مقربة من المسلمين. وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فيعيش يمينا وشمالا. يا عباد الله، أيها الناس، فاثبتوا، كذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. يا عباد الله، أيها الناس، فاثبتوا، أيها الناس، فاثبتوا، وإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبل. إنه يبدأ فيقول: أنا نبي ولا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم، ثم يثني فيقول: أنا ربكم، ولا ترون ربكم حتى تموتوا، وإنه أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغيث بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما، كما كانت النار على إبراهيم عليه السلام. وإن من فتنته أن يقول لأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول له نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك، وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتله فينشرها بالمنشار ثم يلقيها شقتين ثم يقول انظروا إلى عبدي فإني أبتعثه الآن، ثم يزعم أن له ربا غيري، فيبعثه الله فيقول له الخبيث من ربك؟ فيقول ربي الله وأنت عدو الله الدجال، والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن فتنته أي الدجال أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت أو فتنبت، وإن من فتنته أن يمر بالحج فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت، وإن من فتنته أن يمر بالحج فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت حتى تروح عليهم أي ترجع عليهم مواشيهم من يومهم ذلك أثمن ما كانت وأعظمه وأمده خواطر وأدره ضروعا، وإنه لا يبقى من الأرض شيئا إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة، فإنه لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة حتى ينزل عند الطريق الأحمر عند منقطع السبخة، فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فينقى الخبث منها كما ينقي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم يوم الخراب. فقالت أم شريك ابنة أبي العسكر يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم قليل وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح، فبينما إمامهم قد تقدم فصلى الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم، فرجع ذلك الإمام يمشي القهقرة ليتقدم بهم عيسى يصلي، فيضع عيسى عليه السلام يده بين كتفيه فيقول له تقدم فصل فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى أقيموا الباب، فيفتح ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وتاج، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، وينطلق هاربا، ويقول عيسى إنني فيك ضربة لن تسبقني بها، إنني فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدركه عند باب الدار الشرقي فيقطع يقتله، فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء بها، خلق الله فلا يبقى شيء أي بالأرض، خلق الله يتوارى به يهودي، إلا أنطق الله الشيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا داب إلا الغرقدة، فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال فاقتل. رواه ابن ماجة كتاب الفتن باب فتنة الدجال وخروج عيسى بسند صحيح هذا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم يخرج الدجال من يهودية أصبهان، يهودية حارة تسمى الحارة اليهودية، كلمة الحارة اليهودية مشهورة ومعروفة في بلاد كثيرة، لأن اليهود حيثما نزلوا في مكان عزلوا وصارت لهم حواري وأماكن خاصة. يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود عليهم السيجان. رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم إن الدجال يخرج في أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرق، يعني هناك مع اليهود أناس من الكفار أو من الستار من الصينيين ومن اليابان يتبعون الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم ينزل الدجال في هذه السبخة، جزء خارج المدينة، منطقة سبخة بين المدينة وذي الحليف على حدود المدينة، ينزل الدجال في هذه السبخة فيكون أكثر من يخرج إليه من النساء، حتى إن الرجل ليرجع إلى زوجه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه، لأن مع الدجال لا يغري النساء والضعفاء، مخافة أن تخرج إليه فيسلط الله المسلمين عليه فيقتلونه ويقتلون شيعته، حتى إن اليهودي لا يختبئ تحت الشجرة والحجر فيقول الحجر والشجرة للمسلمين هذا يهودي تحتي فاقتل. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الدجال عليه لعنة الله وهو يعيث في الأرض فساد يصل إلى المدينة فلا يستطيع الدخول، إذ الملائكة تحرسها من كل باب وجانب، فيقف عند السبخ فيخرج إليه المنافقون من المدينة حتى تطهر المدينة منهم. قال وبينما الدجال كذلك إذ يرى من بعيد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لأصحابه أترون هذا القصر الأبيض؟ فيقولون نعم، فيقول هذا قصر محمد عليه الصلاة والسلام. كأني بهذا الحديث من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بالغيبيات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو يذكر عموده سيقان النخل وجذوع النخل وسقفه الجريد ولبناته أو بناؤه طوب اللبن وفراشه الحصباء والطين، لكن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام صار اليوم إلى ما صار إليه، وبالتأكيد هيئته التي هو عليها يما بعد التوسعة، فإن الدجال يقف من بعيد خارج المدينة ليرى المسجد ببنائه المشيد وبمآذنه العالية، ليقول لأتباعه: أترون هذا القصر الأبيض؟ هو لا يريد أن يكون مسجدا، يقول: أترون هذا القصر الأبيض؟ وهو مسجد الآن بما فيه من فخامة وعظمة وتشييد، هو على شاكلة القصور المشيدة والبناءات العظيمة. يقول: أترون هذا القصر الأبيض؟ يقول: نعم. يقول: هذا قصر أحمد، أي هذا مسجد النبي محمد أو أحمد صلى الله عليه وسلم. فتلك قصة الدجال كما صحت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الدجال لم يذكر في القرآن، فلماذا لم يذكر الدجال في القرآن الكريم صراحة؟ لماذا لم يذكر الدجال صراحة في القرآن الكريم؟ لعل سائلا يسأل: ما الحكمة في أن الدجال مع كثرة شروره وفجوره وانتشار أمره وشدة خطره وعظيم فتنته ودعواه الربوبية وهو في ذلك ظاهر الكذب والافتراء وقد حذر منه جميع الأنبياء، لم يذكر في القرآن ويحذر منه ويصرح باسمه أو ينوه بكذبه وعناده؟ فلماذا؟ والجواب من وجوه: أولا، أن الدجال مع بعض علامات الساعة الكبرى قد أشير إلى ذكرهم إجمالا في قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالآية والشاهد أن قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك، حديث مجمل في القرآن عن الآيات الكبرى التي تسبق زلزلة الساعة والتي هي علامات الساعة الكبرى، والقرآن أشار إليها تلميحا ليترك الحديث عنها تصريحا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وجاء في تفسير هذه الآية ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الوجه الثاني أن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل من السماء الدنيا فيقتل الدجال كما ذكر في الأحاديث التي أوردناها وكما سيأتي بعد إن شاء الله. وقد ذكر في القرآن الكريم نزوله تلميحا أو تصريحا في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وقد قررنا في التفسير أن الضمير في قوله قبل موته عائد على عيسى، أي سينزل إلى الأرض ويؤمن به أهل الكتاب الذين اختلفوا فيه اختلافا متباينا، فمن مدعي الإلهية كالنصارى، ومن قائل فيه قولا عظيما وهو أنه ولد زنا وهم اليهود. فإذا نزل قبل يوم القيامة تحقق كل من الفريقين كذب نفسه فيما يدعيه فيه من الافتراء. وعلى هذا فيكون ذكر عيسى أو ذكر نزول عيسى بن مريم إشارة إلى ذكر المسيح الدجال، مسيح الضلال، وهو ضد مسيح الهدى. ومن عادة العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، من عادة العرب أنها تكتفي بذكر أحد الضدين عن ذكر الآخر، أي فلما ذكر عيسى مسيح الهدى اكتفي به عن ذكر الدجال مسيح الضلال. وأمر ثالث أنه لم يذكر الدجال بصريح اسمه في القرآن احتقارا له، حيث يدعي الإلهية وهو ليس ينافس بحاله جلال الرب وعظمته وكبرياءه، فكان أمره عند الرب أحقر من أن يذكر وأصغر وأصغر من أن يحكى عن أمر دعواه ويحذر. ولكن انتصر الرسل بجناب الرب عز وجل فكشفوا لأممهم عن أمره وحذروهم مما معه من الفتن المضلة والخوارق المضمحلة، فاكتفي بإخبار الأنبياء وتواتر ذلك عن سيد ولد آدم إمام الأتقياء عليه الصلاة والسلام، عن أن يذكر أمره الحقيق بالنسبة إلى جلال الله في القرآن العظيم، وأكل بيان أمره إلى كل نبي كريم. فإن قلت فقد ذكر فرعون في القرآن وقد ادعى ما ادعاه من الكذب والبهتان، حيث قال فقال أنا ربكم الأعلى، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. والجواب أن أمر فرعون قد انقضى وتبين كذبه لكل مؤمن وعاقل، وهذا أمر سيأتي وكائن فيما يستقبل فتنة واختبارا للعباد، فترك ذكره في القرآن احتقارا له من ناحية وامتحانا به من ناحية أخرى، إذ الأمر في كذبه أظهر من أن ينبه عليه أو يحذر منه، وقد يترك الشيء لوضوحه فترك الله ذكره والنص عليه لما يعلم تعالى من عباده المؤمنين أن مثل هذا لا يهديهم ولا يزيدهم إلا إيمانا وتسليما لله ورسوله وتصديقا بالحق وردا للباطل. لذلك لم يذكر الدجال في القرآن الكريم. وأيما كانت الحكمة فقد علمنا أن القرآن كتاب أحكمت آياته، وأن السنة هي المبينة والمفسرة والمفصلة لما جاء في القرآن الكريم. وآخر جزئية في الحديث عن الدجال ذكر ما يعظمنا الله به من الدجال، فإن الدجال قد أضلنا زمانا، ولست أدري إن قدر لأحدنا أو لبعضنا أن يقول عمره لعله يدرك الدجال. وإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخشى على أصحابه من أن يخرج الدجال فيه، كيف وقد بلغنا نهاية الزمان. ولذلك عليك أيها الأخ المسلم أن تحصن نفسك بمحصنات يعصمك الله بها من الدجال وفتنته. من هذه المحصنات أولا الاستعاذة المخلصة بالله تعصم من فتنة الدجال، كما جاء في الحديث الصحيح من غير وجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من فتنة الدجال في الصلاة، وأنه أمر أمته بذلك أيضا، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. ولذلك كثير من الفقهاء أوجب هذا الدعاء عقب التشهد وقبل السلام، أن تتعوذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. في رواية فيها: ومن المخزم والمغرب. هذا وكل الروايات التي جاءت تذكر المسيح الدجال جاءت بالحاء لا بالخاء، فهو مسيح وليس مسيخا، والمسيح تضحيك في الكلمة. ولعل البعض حدا إلى هذا ليفرق بين المسيح عيسى بن مريم وبين المسيح ليكون الدجال، فصار يقولون المسيح والمسيح، أي المسيح عيسى والمسيح الدجال. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه المسيح، وهو مسيح لأنه ممسوح العين اليسرى، أو مسيح لأنه يمسح الأرض كلها في 40 ليلة عدا عن مكة والمدينة، أو لسبب آخر فهو مسيح، ويقيد بأنه الدجال، المسيح الدجال، ويقارن فيقال مسيح الهدى ومسيح الضلال. مسيح الهدى عيسى بن مريم عليه السلام، ومسيح الضلالة الدجال عليه لعنة الله. ومما يعصم من الدجال حفظ 10 آيات من آخر سورة الكهف حفظا عمليا يعصم من فتنة الدجال، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. ذكر في بعض الروايات أنها من أول سورة الكهف، وذكر في بعضها أنها من خواتيم سورة الكهف. ومما يعصم من الدجال لمن قدر له أن يسكن المدينة ومكة المشرفتين، لأن سكن المدينة ومكة المشرفتين تعصم من فتنة الدجال، كما قال صلى الله عليه وسلم: على أنقاض المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إنه لا يدخل مكة ولا المدينة تمنعه الملائكة لأنهما حرمان آمنان منه. فعلى المسلم أن يكون على يقين منها وأن يعمل أن ينجيه الله عز وجل من فتنة الدجال هذا، ولا تضطر بقول من قال إن الدجال هو كل من دعا إلى ضلال، فقد يكون دجال كما أن الساحر والعراف والكاهن كلهم من الدجالين، لكن حديثنا عن هذا الدجال هذا دجال من نوع آخر، فهو أكبر الدجاجلة وأعظم فتنة بين يدي الساعة. فلا تغتر ولا تلتفت بمن تأول لك الدجال بأنه كل شيخ طريقة أو رجل ضلالة أو كذا أو كذا، فهذا كلام لا يتفق مع ما سمعناه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ولئن كان الدجال محنة فإن هذه المحنة تعقبها منحة، فما المنحة التي تعقب تلك المحنة؟ نزول عيسى ابن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. عيسى ابن مريم سينزل، نعم، وقد تواترت الأدلة على نزول المسيح عليه السلام هذا، وفي كتاب الله تعالى ما يدل على نزول عيسى ابن مريم. قال تعالى وهو يعدد قبائح اليهود وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قبل موت عيسى بن مريم، قبل موته أي قبل موت عيسى بن مريم، وهذا إسناد صحيح. فدلت الآية على أن عيسى سينزل ويدعو أهل الكتاب إلى التوحيد وأن يتركوا ما ادعوه وما زعموه في عيسى فيؤمنوا بهذا الحق، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، يؤمن بعيسى على أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، إلا ليؤمنن به قبل موته أي قبل أن يموت عيسى موتته التي كتبها الله عز وجل عليه. لأن عيسى عليه السلام كما ذكرت الآيات هنا أن اليهود أرادوا قتل عيسى وأخذوا معهم من يدلهم عليه، كما ذكر في إنجيل برنابا خذوا معهم يهودا الأسقريوطي. ولما دخل ليمسك أو ليدلهم على عيسى وقال لهم من أقتله، فذاك هو المسيح. فلما دخل على عيسى وقتله ألقي الشبه على يهوذا الخائن، وأما عيسى فألقي النوم عليه وفتحت له قوة في البيت ثم رفع إلى السماء، وما قتلوه وما طلبوه، ولكن شبه لهم. وقضية الشبه موجودة في الإنجيل المعترف به، الإنجيل الأربعة يوحنا ولوقا بطرس ومتى، والإنجيل غير المعترف فيه الذي هو برنابا، والأناجيل التي عرقت مسألة الشبه فيها واضحة، ولكن شبه لهم وما قتلوه يقينا. وقد يتساءلون إن كان هذا هو المسيح فأين صاحبنا، يعني يهودا، وإن كان هذا يهودا فأين المسيح، ولكن شبه لهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، شك فيه الذين اقتادوه وقبضوا عليه، وشك فيه الحواريون حتى شك فيه أخلص الحواريين له ممن قال له المسيح إنك ستنكرني قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. ورفع عيسى عليه السلام بروحه وجسده حيا إلى السماء. لكن قد يقول قائل فكيف بالآية يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا؟ نقول لا اعتراض ولا تناقض. فقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك لها ثلاثة وجوه. متوفيك، متوفي أيامك في الدنيا على نحو ألفه الناس وعرفه الناس وله سننه ونواميس، فقد قضيت أيامك في الدنيا على النحو الذي يعيشه الخلق، فهو توفي أعمال لينتقل من التكليف أو دار التكليف إلى دار أخرى له فيها ناموس خاص تشبه الحياة البرزخية التي يعيشها الأنبياء ويشاكلهم فيها الموتى. إني متوفيك توفي أعمال ورافعك إليه، هذا معنى. المعنى الثاني إني متوفيك أي منيمك، والنوم في لغة العرب ولغة القرآن وفاء. وأراد الله عز وجل قبل أن يرفع عيسى إلى السماء أن ينيمه ليأخذ ناموس ناقص ويرفع عن طريق المعجزة الإلهية التي سترفع عيسى من بيته إلى السماء. فألقي عليه النوم، فقوله إني متوفيك الوفاة الكبرى التي هي النوم، والتي ذكرت بالنسبة لكل خلق الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. أو الآية الأخرى فيها يقول الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. فقوله وهو الذي يتوفاكم بالليل أي ينيمكم بالليل. فالله سمى النوم وفاة وسمى اليقظة بعثا ثم يبعثكم فيه، فلعل هذا المعنى. وأما الوجه الثالث قال العلماء الواو في لغة العرب لا تقتضي ترتيبا، فأنت تقول جاء زيد وعمر ولعل عمرا جاء قبل زيد، فإذا قال الله إني متوفيك ورافعك أي رافعك ومتوفيك، ولغة العرب تحتمل هذا لأن الواو هنا لم تقتضي ترتيبا، فمعناها أن الله يرفعه الآن ليتوفاه الوفاء المعروفة عند انتهاء أجله. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن عيسى ابن مريم له أجل خطى منه 33 عاما قبل أن يرفع، فإذا نزل مكث في الأرض 7 سنين ثم يموت بانقضاء أجله وهو 40 فيصلي عليه المسلمون. هذا. وقد قال الله تعالى أيضا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وإنه لعلم للساعة جاء في تفسيرها أن عيسى عليه السلام يكون علامة من علامات الساعة بنزوله قبل موته، وفي قراءة وإنه لعلم للساعة، ولا دلالة لهذا المعنى إلا بنزول عيسى عليه السلام. وأما في السنة فإن الأحاديث صرحت بنزول المسيح عليه السلام وقد تواترت الأحاديث في هذا. روى الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد وحتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون فيكم ابن مريم حكما عدلا يقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال وتكون السجدة الواحدة لرب العالمين خيرا من الدنيا وما فيها. قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته موت عيسى بن مريم ثم يعيدها أبو هريرة 3 مرات. والحديث في البخاري ومسلم وأحمد، والرواية الثانية لابن مردويه. وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم؟ رواه البخاري ومسلم وأحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة علات، إخوة غير أشقاء، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وإني أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه إنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان منفران أي مصبوغان، كأن رأسه يفطر ماء وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام ويهلك الله في زمانه الأمم كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، ثم تقع الأمانة على الأرض أي الأمن والأمان، ثم تقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. رواه الإمام أحمد وأبو داود بنحوه بإسناد جيد قوي. وقال صلى الله عليه وسلم: لينكسن عيسى بن مريم بالروحاء أي ببيت المقدس، فيقومن منها بالحج أو بالعمرة أو ثنتيهما جميعا. رواه مسلم وأحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: ينزل ابن مريم إماما عادلا. وفي هذا يرد عليه الصلاة والسلام على من قال: كيف ينزل عيسى ابن مريم بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام والنبي هو خاتم النبيين؟ يوم النبي عليه الصلاة والسلام قل لهم اسمعوا وافهموا: ينزل ابن مريم إماما عادلا، إماما وليس نبيا ولا رسول، ينزل ابن مريم إماما عادلا وحكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرجع السلم أي السلام في الأرض، ويتخذ السيوف منازل، السيوف لا يقاتل بها ولا يجهد بها، فتستغل كالمناجل التي يحش بها حشيش الأرض، ويذهب جمة كل ذات جمة، يعني ما يكون هناك بين الناس حقد ولا غضب ولا تنافس ولا حسد ولا بغضاء، وينزل من السماء رزقها، وتخرج من الأرض بركتها، حتى يلعب الصبي بالثعبان ولا يضره، وترعى الغنم والذئب، وترعى الغنم الذئب أو الغنم والذئب ولا يضرها، ويرعى الأسد والبقرة ولا يضرها. رواه الإمام أحمد بإسناد جيد قوي. فهذه الأحاديث دلت على نزول المسيح عيسى عليه السلام، أي من بعد رفعه إلى السماء. فهل مات عيسى عليه السلام أو رفع حيا إلى السماء؟ في الآية التي تلوناها: وإن من أهل الكتاب إلا لأؤمنن به قبل موته. قال أبو مالك: ذلك عند نزول عيسى بن مريم، وإنه الآن حي عند الله، ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعين. وروى ابن أبي حاتم أن رجلا سأل الحسن عن قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا لأؤمنن به قبل موته. قال: قبل موت عيسى، إن الله رفع إليه عيسى وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاما يؤمن به البر والفاجر. وهكذا قال قتادة ابن دعامة وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم وغير واحد، وهو ثابت في الصحيحين فيما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه. والمقصود من السياق الإخبار بحياته الآن في السماء، وليس كما يزعمه أهل الكتاب الجهلة أنهم طلبوه من رفعه الله إليه ثم ينزل من السماء قبل يوم القيامة، كما دلت عليه الأحاديث المتواترة مما سبق ومما سيأتي أيضا. وقد روي عن ابن عباس وغيره أنه أعاد الضمير في قوله قبل موته على أهل الكتاب، وذلك لو صح لكان منافيا لهذا، ولكن الصحيح من المعنى والإسناد ما ذكرناه وقد قررناه بما فيه كفاية، ولله الحمد والمنة. بقية الكلام عن عيسى بن مريم عليه السلام، متى ينزل وكيف ينزل وأين ينزل ومع منحته تأتي المحنة بخروج يأجوج ومأجوج. فعن بقية الكلام عن تلك العلامة، نزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وما بعدها من علامات، نتمم القول إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين، علمنا التأويل، ذقنا الإخلاص، واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا، فاعلنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب. اللهم إن أردت لعبادك فتنة فارزقنا إليك غير مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم انصر من نصر دين محمد